هذا يخشى عليه احيانا قد يلتزم بقول يخرج به عن المله، صح ام لا؟ لان الله تعالى قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، جعله شرطا في الايمان ان كنتم تؤمنون، حينئذ رده للكتاب والسنه، هذا وصف لازم لاهل الايمان. اذا لم يردوا الكتاب والسنه انما ردوا للعلماء والتزم بذلك مع وقوفه على هذه الايه وكلام العلم، هذا يخشى عليه بمفهوم الايه انه فارق الاسلام بل هو ظاهر النص. حينئذ ينتبه طالب العلم فيما يقراه لا سيما في الشروحات لحديث، ياتي بالحديث ثم تاتي اقوال اهل العلم واضح ان القول مصادم للحديث، فياتي قول الحديث يحتمل ويحتمل ويحتمل، من اين جاءت يحتمل ويحتمل؟ بل نقف على دلالات الالفاظ في ظاهرها، ان جاءت قاعده فقهيه جاءت قاعده اصوليه فيكون الميزان ما دل عليه الشرع، واما قول العلماء فهذه لا يلتفت اليها البنى.